أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا، اللهم آمين. أما بعد، إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. فسرنا هذه الآية أمس، نعم، هنالك أي في ذلكم المكان الدحض، في ذلكم المكان الدحض الذي تزل فيه الأقدام وتطيش فيه الخواطر والأوهام بشدة الخوف والبرد والقلق والفزع والزلزال. هنالك ابتلي المؤمنون، ابتلى الله، اختبرهم، امتحنهم، محصهم. أيها الإخوة، دائما القرآن لا يزال لا يفتى يؤكد أن الإيمان ليس مجرد دعوة. الإيمان ليس كلاما، ليس بالتمني ولا بالتحلي ولا بالقول أنا مؤمن وأنا صادق وأنا موقن. الإيمان بالابتلاء، بعد الابتلاء يتمحص الإيمان ويتبين المخلصون من المنافقين، والمؤمنون من الشاكين المترددين. أيها الإخوة، بالزلزال بعض الناس يفشل في امتحان بسيط جدا جدا يا إخواني، يفشل في امتحانات بسيطة بالحريصة، يفشل في امتحان الأحزاب لو كان هنالك، حيث ابتلي هنالك المؤمنون وزلزل. ومن ومحمد صلوات ربي وسلامه على محمد وآله وصحبه بين ظهرانيهم. هناك من رسب في الامتحان والعياذ بالله، وأعرب القرآن وفتش وكشف وهتك سرائرهم، فضح أسرارهم. قال هنالك ابتلي المؤمنون، ابتلاهم الله، امتحنهم واختبرهم بالخوف والجوع والحصار والشدة. أيها الإخوة، بالخوف والجوع والحصار والشدة، شدة البرد، نعم، وزلزلوا زلزالا شديدا. شوف تشبيه، كانه زلزال حقيقي، أقلقهم، حركهم عن مواقعهم. لكن منهم من كانوا كالجبال الأطواد الرواسخ الثوابت رضي الله عنهم وأرضاهم، صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وإذ، واذكر يا خيرتنا، وقت قال المنافقون، لكن لم يقل وإذ قال، وإذ يقول، التعبير بالمضارع أيها الإخوة، ليحمل المستمع على استحضار الصورة كأنه يراها الآن، كأن كثير المنافقين الآن يتدسسون ويتخللون خلال المؤمنين، ينفثون سمومهم، يفحون كالأفاعي، يفحون كالأفاعي، يتكلمون، يعربون عما عما في ضمائرهم الخبيثة الملتافة المتشككة المترددة. إذ يقول، الآن تراهم أنت ويقولون. والذين قالوا أيها الإخوة كانوا زهاء 70، لم يكونوا عددا قليلا، كانوا زهاء 70. حفظ لنا المؤرخون وأصحاب السير منهم أمثال معتب بن قشير، هذا أخو بني عوف، هذا قال ما هذا، محمد يعدنا كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا لا يستطيع أن يذهب إلى الغاط، لا نستطيع أن نذهب نتخلى نقضي حاجتنا، ما وعدنا محمد إلا غرورا، محمد غرنا، غره يغره غرا وغرورا وغرة، المصدر الغر والغرور والغرة بالتاء المربوطة، كلها مصادر نفس الفعل، بمعنى بمعنى خدعه بالباطل. هذا الغرور، لا يكون الخديعة بالحق، الخديعة تكون بالباطل، وهي الغرور، خدعه بالباطل. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، قالوا هم المنافقون والذين في قلوبهم مرض، قالوا الذين في قلوبهم مرض هم المنافقون، هكذا قال المفسرون. والعطف لتغاير الصفات، كما تقول عن شخص أثيم مثلا خانك وكذب عليك وبهتك وأكل مالك، وتقول جاء الكذاب والسراق والخوان الباهت والأثيم، وهو شخص واحد لتغاير الصفات. لتغاير الصفات. وفي قلبي من هذا التفسير شيء، ظاهر الآية أيها الإخوة أن العطف على أصله على بابه، وباب العطف ما هو؟ التغاير. العطف أصلا للمغايرة، يا محمد وعلي، محمد غير علي، المنافقون والذين في قلوبهم مرض، فريقان. الذي أرجحه وارتاح إليه أن المنافقين هم الذين والعياذ بالله بلغوا الغاية في النفاق، فهم منافقون والعياذ بالله تامون نفاق، خلاص انتهى هلكون. أما الذين في قلوبهم مرض فهؤلاء في قلوبهم مرض لو تمادى بهم وتناهى وبلغ غايته صاروا إيه؟ منافقين كإخوانهم. لكن هؤلاء ليسوا منافقين تامين، لكن في قلوبهم شك وتردد وحير وقلق. والنبي قال، القلوب أربع صلوات ربي وتسليماته عليه، وقال قلب والعياذ بالله يمده مصفح، هذا يمده كالشجرة، يمدها الماء الطيب والماء الخبيث، وهذا القلب كالقرحة أيضا، القرحة يعني كالقرحة يمدها الصديد ويمدها الدم، فأيهما غلب؟ غلب. النبي كان دقيقا، والنبي كان فقيه القرآن، فقيه القرآن وفسر القرآن الأكبر عليه السلام. قال لا، هناك منافقون تامون، وهناك من عنده إيمان وعنده نفاق. سبحان الله، في عنده إيمان وعنده نفاق، وهذا يحدث مع كثيرين، نسأل الله السلامة. هو عنده إيمان وعنده شيء من النفاق، إذا ترك هذا النفاق يتمادى، فإن تناهى إلى غايته استتم منافقا خالصا. وإن اجتثه من جذره بإذن الله تبارك وتعالى ووالى التوبة والإنابة وجاهد نفسه في ذات الله وفي جنب الله لعله يعود مؤمنا خالصا بحول الله وتيسيره. هذا هو. إذا المنافقون أي فريق، والذين في قلوبهم مرض هؤلاء ليسوا من هذا الذي أرتاح إليه، وهذا ما أفقه في كتاب الله، وعليه أدلة على فكرة، أدلة كثيرة في القرآن الكريم تؤكد هذا الفهم إن شاء الله. فليست القضية قضية أي عطف لتغير الصفات، لا، عطف على بابه، عطف على بابه، والله تعالى أعلم وأحكم. والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، يمنون بالباطل، يخدعوننا بالباطل، الله ورسوله، أعوذ بالله، أعوذ بالله. نعم. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. طائفة، الطائفة ابن حزم يؤكد أنها تطلق حتى على واحد، حتى على واحد يسمى ابن حزم في الإحكام، وأكثرهم يقول لا، الطائفة لابد أن تكون هي اثنين فأكثر. نعم. جماعة أوس ابن قيظي وأتباعه، وعبد الله ابن أبي بن سير رأس النفاق لعنة الله تعالى عليه وأشياعه، إذن أوس ابن قيظي وأتباعه وعبد الله ابن أبي وأشياعه. في آخرين، وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب، يثرب اسم المدينة المنورة على منورها الصلاة والسلام، يثرب ولها أسماء كثيرة، ذكروا لها تقريبا 11 اسما، قالوا هي يثرب وهي المدينة وهي طابة وهي طيبة وهي المرحومة وهي القاسمة وهي العذراء وهي الجابرة وهي المجبورة، لها أسماء كثيرة. أما اسمها يثرب فعلى اسم أول من سكنها، يقال أول من نزل بها هو رجل من ذرية سام ابن نوح، وهو يثرب ابن عبيد ابن مهلاييل، يثرب ابن عبيد ابن مهلاييل، فنسبت إليه فقيل يثرب. لما جاء النبي، وهذا اسمها في الجاهلية، لما جاء النبي صلوات ربي وتسليماته عليه غير اسمها إلى المدينة، ولقبت بالمدينة المنورة، لأن النبي نور منها كل شيء صلوات ربي وتسليماته عليه حين قدمها. يقولون يا أهل المدينة، يعني لا مقام لكم هنا، حول المدينة عند الخندق، لا مقام، هذا ليس مقاما، هذه مهلكة، هكذا، هذه مضيعة، هذه مضيعة ومهلكة، لا مقام لكم، فارجعوا، ارجعوا إلى منازلكم، ارجعوا إلى بيوتاتكم في المدينة، أما هنا فالهلاك المحتم. ويستأذن فريق منهم، شوف نجم النفاق، نجم طلع، كما أي ينجم النبت من والنجم والشجر، لماذا سمي النجم؟ والشجر، الشجر له ساق، النجم ليس له ساق، حشيش يخرج، يقال نجم من الأرض ويقال نجم النفاق، نبت كما ينبت هذا النبت شيطاني وغير شيطاني في قلب الإنسان، نجم نبت، نبت النفاق في القلوب كالنجم، كنجم الأرض نجم النفاق. فمنهم من قال ما سمعتم، ومنهم من بدأ يستأذن كبني حارثة أيها الإخوة، وبني سلمة، كبني حارثة ابن الحارث وبني سلمة، قالوا يا رسول الله يا محمد ائذن لنا. لماذا؟ نحن هنا في رباط، نعم لم يكونوا يجاهدون لكن كانوا ماذا؟ يرابطون، يرابطون على تخوم المدينة دون أهليهم وأولادهم ونسائهم وبيوتهم ودينهم ونبيهم، رباط هذا في سبيل الله. لماذا تستأذنون؟ قالوا بيوتنا عورة، إن بيوتنا عورة. ما معنى عورة؟ يعني خالية، ليست حصينة، مكشوفة كما نقول الآن باللغة بيوت مكشوفة، يستطيع كل أحد أن يدخلها، فربما دخلها أعداؤنا، ربما دخلها السراق والمجرمون من أي قبيل من الناس، ليس هناك من يحرسها ولا ما يحصنها. يقولون بيت ذو عورة، ودار ذات عورة، وبيت معور، وبيت معور، إذا كان مكشوفا غير حصين يسهل دخوله، يسهل دخوله. وأصل العورة الخلل في البناء وغيره، مش الخلل معناها الغلط، لا، الخلل الفتحات، قلنا لكم من خلاله، فترى الودق يخرج من خلاله، الخلال والخلل هي الفتحات، فتحات فالخلل في البيت يسمى ماذا؟ عورة. وكل ما لا يستر أو ما لم يستر فهو ظاهر مكشوف يسمى ماذا؟ عورة. ومن هنا اسم العورة عندنا، من هنا اسم العورة في اللغة الفقهية وفي اللغة الدينية الملية. إذن بيت معور أيها الإخوة يعني غير حصين، يسهل دخوله، يسهل دخوله أو التسور عليه من عورة البناء وغير البناء، وهي الخلل فيه، الطاقات والفتحات والأشياء غير المحصنة. يستأذنون، وإذ قال الطائفة منهم يا أهل لا مقام لكم، ويستأذن فريق منهم النبي يقول إن بيوت عورة، قال تعالى مكذبا لهم وما هي بعورة، قال يكذبون تعلات يعتلون بها، يعني يتعللون، تعلات يعتلون بها، معاذير، معاذير فارغة، وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا من ماذا؟ من الرباط ومن المواجهة المحتملة. الآن رباط ما في مواجهة، ولكن المواجهة ماذا؟ في حيز الاحتمال، المواجهة في حيز الاحتمال، يمكن أن يقع قتال في كل ساعة من ليل أو نهار، فيريدون أن يبادروا باللياذ، فارين يلوذوا ببيوتهم التي زعموا أنها معورة وما هي بمعورة. قال تعالى ولو دخلت عليهم من أقطارها، الآن دخلت عليهم البيوت أو المدينة؟ لا، المدينة، المدينة طبعا، لا يقال من أقطار البيت ما فيه، وإنما من أقطار المدينة. ولو دخلت عليهم يثرب، لو دخلت عليهم مدينتهم أيها الإخوة، نعم، وطبعا شوف يا أهل يثرب إشارة إلى أنهم لم يرتضوا حتى الاسم الذي سمى به الرسول المدينة، قال هي المدينة المنورة، قولا يثرب ويسمونها يثرب، شوف العناد وين، يركبون رؤوسهم تبا لهم وقبحا وترحا وترحا وخسارا في الدنيا والآخرة. نعم، الله يقول لو دخلت عليهم المدينة من جميع أنحائها وجنباتها، يعني دخل العدو، لو غلبهم العدو ودخل عليهم المدينة من كل الأنحاء والجهات، ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة، ما هي الفتنة؟ فسرت بالكفر، أي الكفر، الرجوع عن الدين، وبعضهم قال بل قتال المسلمين، وبعضهم جمع وهو الأرجح، الفتنة هي الكفر، فإذا كفروا قاتلوا من؟ قاتلوا المسلمين، لأن الذي أتانا بكل هذا الهم وبكل هذا البلاء وبكل وجع الدماغ كما نقول هو محمد ودينه، نكفر به ونقاتله، والعياذ بالله. إلى هذه الدرجة النبي كان يعاني، تصوروا إلى هذه الدرجة، وهو رسول الله ويرونه صباح مساء، وعليه يتنزل الوحي، ويرون آياته وأعلام نبوته ومعاجزه، ومع ذلك والعياذ بالله. لذلك إخواني استعيذوا بالله قدر ما تستطيعون من فساد القلب ومن النفاق، والله العظيم شيء مخيف. عمر كان يخاف على نفسه النفاق، إحنا اليوم تلاقي واحد فينا ولا يقول لك لا أنا شيخ الصادقين، لا، النفاق مرض لعين يتسرب دون أن يدري المرء. انتبهوا، شيء خطير جدا جدا جدا النفاق هذا. نسأل الله العصمة منه والحفظ. نعم. ثم سئلوا الفتنة أي الكفر وقتال الرسول وأصحابه، لا أتوها، لأعطوها من أنفسهم. يعطون الفتنة مباشرة والعياذ بالله، يعني يكفرون ويبادرون إلى قتال الرسول وأصحابه، وما تلبثوا بها إلا يسيرا. الآن الضمير بها قيل بالمدينة، وقيل بالبيوت، وقيل بالفتنة. نعم، يعني ما انتظروا بالفتنة، وهذا أرجح، الذي أطمئن إليه بالفتنة، وما تلبثوا بها أي بالفتنة إلا يسيرا، يعني لن يظلوا مصرين على دينهم الظاهر، دين النفاق، إلا يسيرا، بسرعة سينقلبون، يظهرون الكفر ومحاربة الرسول وأصحابه والعياذ بالله، بسرعة. عجيب هذه الآية. بعض العلماء وبعض المؤرخين قال آية عجيبة ودليل، دليل على أن هذا القرآن من لدن حكيم خبير. كيف؟ قال هذا لم يحدث في زمن الرسول، ولا في زمن عمر، ولا أبي بكر من قبل، ولا عثمان، ولا علي، ولا حتى في زمن معاوية. حدث هذا في زمن يزيد بن معاوية، وفعلا سبحان الله، بنو مروان ابن الحكم ابن أبي العاص هم الذين فتحوا طاقات أيها الإخوة ومنافذ، وأدخلوا طلائع جيش يزيد بن معاوية، أدخلوهم، تعلبوا على أهلهم وعلى مدينتهم وعلى إخوانهم وبني عمومتهم وأصحاب الرسول وأتباعهم، وأدخلوهم والعياذ بالله. وكانت وقعة الحرة التي حدثتكم عنها أكثر من مرة، فكأن الآية تشير إليهم والعياذ بالله منهم، رؤوس النفاق في تاريخ الإسلام هؤلاء والعياذ بالله. نعم، الآية تشير إليهم حين تقرأ التاريخ، سبحان الله، كأنها تتحدث عنهم تماما، وهذا لم يحدث إلا في ذلكم الزمن تماما. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا، ولقد كانوا عاهدوا الله، هؤلاء المنافقون عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار. متى؟ بعد بدر، لأنهم لم يقاتلوا في بدر أيها الإخوة، وبعد أن أظهر الله من كرامته ونصرته وإعزازه للمسلمين أيها الإخوة نصر وغنائم. قال بعض هؤلاء والله لئن أشهدنا الله قتالا لنقاتلن قتالا شديدا، هتشوف كيف بإذن الله. كذابون، كذبون وحلفوا على ذلك، عشان هيك عاهدوا الله، حلفوا على ذلك. طيب هاي قتال، تفضلوا، هذا مش قتال، الرباط، يعتذرون وجودنا عورة وخايفين كذب، كله كذب. للأسف امتحان يرسبون فيه يفشلون. لا يولون الأدبار، والله دبره بمعنى فر منه هاربا، لاذ بالفرار طالبا المنجاة. لماذا؟ إيش التشبيه هذا؟ طبعا لأن الذي يفر من أمام قرنه أو عدوه أيها الإخوة يعطيه ماذا؟ يعطيه ظهره، يوليه دبره، يعني هذا هاي معنى تولية الدبر، لأنه يعطيه يعطيه ظهره. نعم، وكان عهد الله مسؤولا، الله يقول هذا العهد سيسألون عنه يوم القيامة، سأسألهم أنتم عهدتموني على كذا، أين الوفاء؟ أين الوفاء بالعهد؟ قل لن ينفعكم، قل لهم يا خيرتنا يا حبيبنا، لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت، لن ينفعكم الموت، لن يطيل أعماركم، لن يطيل أعماركم ولن يؤخر آجالكم، ستموتون في حينكم من غير تقدم ولا تأخر أو القتل، وإذا لا تمتعون إلا قليلا. كل ما ستمكثونه وتلبثونه في الدنيا هو فترة يسيرة جدا، ثم منقلبكم إلى الله تبارك وتعالى الذي يعلم طويات الصدور. قل لهم يا حبيبنا مرة أخرى، من ذا الذي يعصمكم، من ذا الذي يمنعكم، هنا العصمة بمعنى المنع والحفظ، من ذا الذي يمنعكم يا الله إن أراد بكم سوءا. طيب إن افترض أنكم فررتم ونجحتم في الفرار، لكن الله تبارك وتعالى أراد أن يرميكم بقارعة، أن يصيبكم بعقوبة، من الذي يمنعكم يا الله؟ لكن هذا حديث سبحان الله، هذا الحديث ليس له موقع في قلب منافق، هذا الحديث لا ينفع إلا إلا المؤمن. المنافق لا يصدق بهذا، لأنه في شك من دين، في شك من دينه والعياذ بالله. إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. قد هنا للتحقيق أيها الإخوة وليست للترديد. قد يعلم قد يعلم ما أنتم عليه في آخر النور وقد تعلمون أني رسول الله موسى للتحقيق. هنا قد للتحقيق نعم للقطع بالمثل وليست للتشكيك أو الترديد. قد يعلم الله يعني إن الله يعلم قد يعلم الله المعوقين المثبطين من عاقه يعوقه عوقا وعوقه يعوقه ولا تقل يعيقه قطع فاحش يعني أكثر من أسمعهم العلماء والمتحدثين يقول إيه يعيق هذا ما في لغة يعيق ما في يعيق في يعوق عاق يعوق عوقا والمصدر هو العوق مش تقول يعيق هذا يعيقني ما يعيق يعوقني عاقه يعوقه عوقا وعوقه تعويق واعتاقه أيضا يقولون اعتاقه أو عاقه وعوقه واعتاقه أي صرفه عن وجهه الذي يريد يريد أن يذهب إلى إيه؟ إلى مصلحة معينة في جهة معينة هذا يأتي يعوقه يعتاقه يعوقه بالكلام بأي شيء فيقال إيه؟ إنه عاقه عوقا نعم والمراد هنا المثبطين الله يعلم هؤلاء المثبطين لماذا تقاتلون؟ لماذا تظلمون مع محمد؟ هلموا إلى بيوتكم ارجعوا آمن لكم خير لكم. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم يعني لأمثالهم في إيه؟ في النفاق والقلق والتردد والقائلين لأنهم طبعا يخشون أن يقولوا إيه هذا إيه؟ للمؤمنين صادقي الإيمان لكن يقولونه إيه؟ للمنافقين أمثالهم ولمن في قلبه مرض لمن يشعرون إيه؟ ويتحسسون نفاقه لإخوانهم هلم إلينا تحدثنا يمكن في سورة أنعام عن تفسير هلم قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم صحيح؟ هلم اسم فعل أمر بمعنى إيه؟ معنيين له معنيان عاد إما يعتمد هل هو لازم أو متعد لازم ما فيش مفعول في فاعل بس ما في مفعول متعدي له إيه فاعل ومفعول يتعدى إلى مفعول يتعدى الفاعل إلى مفعول به هذا المتعدي فلما الله يقول إيه هلم شهداءكم مفعول به شهداءكم أحضروا إيتوا بشهدائكم إيتوا بشهدائكم أحضروا شهداءكم هذا متعد بمعنى ماذا أحضر إيتي وأحضر هذا المتعدي وهنا لازم إذن في الأنعام متعد وفي هذه السورة إيه لازم لا يتعدى إيه فاعله إلى مفعول به هلم إلينا بمعنى إيه بمعنى ائتوا أنتم ليس ائتوا إيه بغيركم أو بشيء وليس أحضروا أحضروا أحضروا وتعالوا هاي معناها بس أحضروا تعال تعال والقائلين الإخوان هلم إلينا تعالوا إلينا وين في المدينة نجلس هناك نترك محمدا يقاتل ويقتل هو إيه وأصحابه لا شأن لنا بهم لا شأن لنا بهم الحجازيون أيها الإخوة يسوون في هذه الكلمة بين المذكر والمؤنث وبين المفرد والمثنى والجمع يقولون هلم أيها الرجل إلي هلم أيتها المرأة إلي هلم أيها الرجلان هلم أيها الرجال هلم أيها النسوة وهنا على لغة الحجاز لماذا؟ والقائلين لإخوانهم لم يقل هلموا وإنما قال إيه؟ هلم إلينا يسوون هذه لغة الحجازيين لكن لغة التميم أيها الإخوة لا نعم تتبعها بالضمير بحسب إيه المخاطب فيقولون هلم يا رجل هلم يا امرأة هلم يا رجلان هلم يا رجال هلممنا يا نسوة هلممنا يا نسوة والخير إخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا البأس الحرب والحرب تذكر وتؤنث نقول جاء الحرب واصطلى بناره جاء الحرب واصطلى بنارها الحرب تذكر وتؤنث ولا يأتون البأس إلا قليلا الآن لو فسرنا البأس بالحرب الأوفق والألطف والآدم مع القرآن نذكر أو نؤنث نذكر لماذا؟ لأنه إيه؟ جاء تفسيرا للبأس فسنتكلم عن الحرب على أنه مذكر هذا من لطائف التفسير دقائق لا يراعيها كل مفسر على فكرة انتبهوا المفسرين لا يعرفون هذا دقيق هذا تأدب مع القرآن القرآن تكلم عن البأس والبأس مذكر وفسرت البعث بالحرب، فذكر الحرب وعندك ساعة، الحرب تذكر وتؤنث، فتحدث عنها إيه؟ مذكرا إياها أدبا مع الله. شيء عجيب، وطبعا أنسب إلى المعنى، أنسب بالمعنى وأكثر التئاما به، لأنه الحرب مش أنثى، الحرب ذكر. ولا من صحيح؟ طبعا هذه حرب، هذه حرب. ولا يأتون البأس إلا قليلا، ليس المعنى كما هو ظاهر أنهم لا يأتون إيه البأس إلا مرات قليلة، هذا يعني يصح، يصح أن تفسر به الآية، لكن المعنى بحسب السياق هنا لا يأتون الحرب إلا إتيانا قليلا، إلا إتيانا قليلا، يعني لا يتقدمون للقتال للمبارزة إلا قليلا، دائما يظلون إيه في المؤخرة أو المؤخرة، يترصدون يترقبون يتسمعون يتعللون يأخذون حاجاتهم، يدعون إيه أنهم يصلون، أنه هذا معنى إيه؟ لا يصطلون بالحرب إلا قليلا. أشحة عليكم، الله أكبر، أشحة عليكم، ما قالش أشحة بماذا؟ من الشح، والشح إخواني وإخواتي هو البخل مع شدة الحرص. في ناس بخيل مش حريص، كيف تقولي كيف يعني؟ أي بخيل وراضي باللي عنده، عنده 10,000 تخبى عليه ونايم عليه وخلاص، لا بخل ولا بعطي، إيه مش حريص مش همه وبدوش يتعب. وفي بخيل وحريص يا حبيبي، بخيل مش قادر يقعد، لا يخير له قرار، رايح هنا وهنا وهنا وبده ساهم مع حدا وشارك مع حدا وبفتح هنا بده أي فلوس وبيجمع وبزيد كذا، بخل مع حرص، هذا الشحيح والعياذ بالله أسوأ من البخيل. إذن بخل مع حرص فهو الشح، قال عز من قائل وأحضرت الأنفس الشح، موجود في النفس، هذا مجبول عليه الإنسان، لابد أن يقاومه بالإيمان، بقوارع وبواعث الإيمان. قال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الفلاح الحقيقي أن توق أي شح نفسك، تصبح ذا نفس سخية، نفس كريمة. في حديث الطبراني إن هذا دين ارتضاه الله لنفسه لا يصلحه إلا الكرم وسخاوة الأنفس. هذا الدين الإسلام يقوم على الكرم وسخاء النفس، ما في كرم ما في نفس سخية ما في إسلام حقيقي عندك، إسلام كله ضعيف مهلل، هو هيك هذا دين، هيك الله هيك جعله تبارك وتعالى. هؤلاء والعياذ بالله جمعوا النفاق وجمعوا الكذب والتعلل إيه بالمعاذير الباطلة وجمعوا الشح، تبا لهم والعياذ بالله، وجمعوا قلة الأدب. بعد قليل شوف سلاقوكم بألسنة حداد، قلة الأدب والتطاول كمان، الكبار الأجلة الأئمة، أئمة الإيمان والعياذ بالله منهم، هذا شأن المنافقين. نعم، قال أشحة عليكم، عارف هذا إلى اليوم سبحان الله العظيم، في أي مشروع خير تريده، في مسجد في جمعية في مشفى، الذين لا يتبرعون ولا يعطون أو يعطون القليل القليل المنزور أيها الإخوة، هم الذين ينتقدون أكثر ويتكلمون أكثر ولا يعجبهم العجب ولا الصوم في رجب، هم الذين لا يعطون، والذين يعطون الكثير سبحان الله، يعطون ويمضون دون أي أن يتكلموا ويباركون كل شيء. بارك الله لكم، بارك فيكم، كثر من أمثالكم وظلوا ما شو خلاص ونسي، سبحان الله العظيم. هذه صفات المؤمن وصفات إيه من في قلبه مرض أو من إيه أكل النفاق قلبه، لا يعطوه يبقى يتكلم، لسان كالسيف ذرب والعياذ بالله كالصارم. نعم، قال أشحة عليكم، ما معنى أشحة إيه عليكم؟ أشحة عليكم والعياذ بالله بالنصرة، لا ينصرونكم وبالدعاء لكم، لا يدعون لكم ويتمنون إيه الهزيمة لكم والعار والشنار، وأشحة عليكم بالمعونة، حتى في الحفر على فكرة لم يحفروا مع رسول الله، رسول الله كان يحفر والصحابة يحفرون، هم لم يحفروا ولم يحملوا ولم يتعبوا، نعم نعم يجلسون يأكلون يتكلمون ويستهزئون لا يشتغلون، هذا معنى أشحة عليكم، لم يعملوا شيئا والعياذ بالله. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف بمجيء الأعداء، قيل أو من رسول الله، يخافون الأعداء أو يخافون الرسول أن ينزل بهم إيه قارعة، لعل الله عز وجل ينفس عنه ويسمح له بأن ينزل بهم عقوبة، يخافون يخافون جدا كلام القرآن من قوارع القرآن، لحل إيه الله يأمره فينا بأمر يخافون، قيل الخوف من الأعداء أو الخوف من رسول الله. قال فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك يا محمد يا حبيبنا تدور أعينهم، أي في إيه محادقها في محاجرها دون أن تطرف، لا تطرف أعينهم هكذا، ولكنها تدور تماما كالذي يغشى عليهم الموت، أي كالذي تغشاه سكرات الموت، الإنسان حين يكون في السياقة أي في النزع في الاحتضار سبحان الله لا تطرف أي عيناه، تجحفان هكذا وتدوران، الحدق تدور من شدة الهول والفزع، هم هكذا كناية عن جبنهم العريض الطويل العميق، جبن فظيع لم يسمع بمثله. نكمل إن شاء الله غدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.